أعداء للحب، ولكن بتأليف إبراهيم عبد الرازق، موسيقى عمار الشريعي، إخراج أحمد أبو زين. في بوست عايزة تتمضي قبل ما امشي؟ أيوة يا فندم، في طلب أجازة 6 شهور بدون مرتب قدمه الأستاذ مدحت عبد الشافي مدير إدارة التسويات بشؤون العاملين. للبحث عن عمل في الخارج برضو؟ لا يا فندم، ده طلب أجازة لرعاية المريضة اللي عنده بمرض مزمن. افتكرت، مش لفندي ده اللي لسه واخد الترقية قريب؟ أيوة يا فندم. أنا بتهيألي سبق قبل كده لجنة شؤون العاملين رفضت الطلب ده، بس المرة دي يا فندم الأستاذ مدحت كتب طلب أجازة جديد ومرفق معاه طلب استقالة مسببة. صباح الخير يا مدير سامية. أهلا يا أستاذ مدحت. السيد رئيس مجلس الإدارة وصل مكتبه؟ أيوه، مستني حضرتك. يا ترى وافق على الأجازة؟ الطلب الخاص بحضرتك معاه جوه. اتفضل ادخله. متشكر. اتفضل اقعد يا أستاذ مدحت. صباح الخير يا فندم. اتفضل. أنا مقدم لسيادتك. تفتكر هو ده الوقت المناسب اللي تاخد فيه أجازة يا مدحت؟ ظروفي صعبة يا فندم. أقدر أعرفها؟ والدتي مريضة وما فيش حد معاها في البيت علشان يرعاها. طب ما بتدخلهاش مستشفى ليه يا أخي؟ دخلتها أكتر من مستشفى وتعذر علاجها، كل العلاج بالمسكنات، وأنا قدمت طلب الأجازة يمكن ربنا يوفقني وأقدر أجيب موافقة لعلاجها في الخارج على نفقة الدولة. يبقى الصح أنك تجيب موافقة العلاج في الخارج الأول، وبعد كده تبقى تبحث موضوع الأجازة. يا أستاذ مدحت، للأسف مفيش قدامنا غير المسكنات. لإمتى المسكنات؟ لإمتى يا دكتور؟ لحد ما يتم إجراء الجراحة. طيب يا دكتور، حضرتك قلت أنك هتعرض التقارير الخاصة بحالتها على الكوميسيون وحجيب موافقة لسفرها للخارج. في الحقيقة أنا كنت ناوي على كده، لكن لحسن حظك إن في جراح مصري مشهور كان بيحضر دراسات في أمريكا ورجع الأسبوع اللي فات، وأنا عرضت التقارير عليه ووافق على إجراء الجراحة. ومين الجراح ده دكتور؟ الدكتور صبيح نور، عنده مستشفى خصوصي في مصر الجديدة. وهو الوحيد المتخصص في المرض ده. أنا بدعي لها ليل ونهار، ربنا يشفيها يا مدحت. الشفاء مش بالتمني وبس يا ناجي. طب واحنا بإيدنا إيه؟ هي مش كانت في مستشفى وخرجت؟ خرجت علشان أي مستشفى ما فيهاش علاج لحالتها غير المسكنات، وبعدين هي محتاجة لجراحة وبسرعة. طب ومستني إيه؟ الجراح اللي حيعملها عايز 3000 جنيه. 3000 جنيه؟ ده مع الرأفة، كانوا 5000 جنيه يا ناجي، خلاهم 3 شفقة لما شرحت له أحوالي المادية. طب وانت هتجيب المبلغ ده منين يا مدحت؟ مش عارف، هسحب ال1000 جنيه اللي دفعتهم عربون للنجار اللي بيعمل الموبيليا. بس تلاقي النجار عمل الموبيليا وخلاص يا مدحت. وجوازك؟ جوازي يتأجل يا سيدي، والموبيليا تتباع عناجي، مش مشكلة. مش ممكن ده يكون كلام واحد عاقل أبدا يا مدحت. ما هو لازم العملية تتعمل، لازم تعملها. أيوة، بس في حدود الإمكانيات بتاعتنا. أنت بتتكلم يا ناجي وكأن العالم كله عارف ظروفنا. طب الحل إيه؟ الحل إنك تساعدني تتصرف في جزء من المبلغ، وبرضك أختك زينب تتصرف في جزء، المهم نكمل المبلغ بأي وسيلة. بس منين أنا أتصرف يا مدحت؟ أنا بشتغل شغلانة تانية بعد الظهر عشان أكفي بيتي. إيجار الشقة اللي أنا ساكن فيها دي 30 جنيه زي ما أنت عارف، مصاريف الحضانة اللي فيها حمادة ابني كل سنة بتزيد الضعف، ومراتي يا مدحت كل مرتبها بتضيعه على اللبس والزينة وسندوتشات الصبح. بس انت عامل جمعية ب1000 جنيه يا ناجي. ايه؟ عامل جمعية ولا لا؟ ايوه. وحتقبضها الشهر ده طبعا. انت عاوز تقول يا مدحت؟ رد على سؤال يا ناجي. ايوه، عامل جمعية وحقبضها الشهر ده. يبقى ما يجراش حاجة لما تساهم في اجراء العملية. الجمعية دي يا مدحت أنا عملتها عشان أشتري تلفزيون ملون بدل الأبيض والأسود اللي وجع عينينا. بس التلفزيون الملون ممكن يتأجل شراه قدام ظروف إنسانية زي دي. مدحت أنا بقالي 7 سنين بأجل شراه علشان خاطر الست المريضة دي يتأجل كل شيء علشان خاطر الست العظيمة اللي خدت بإيدينا لحد ما بقينا رجالة ناجي. الست دي تستاهل إننا نضحي علشانها ولو مرة واحدة في عمرنا. مدحت، أنا على استعداد أديها عمري، بس بلاش أرجو تتكلم في حكاية الجمعية عشان أنا حرمت نفسي من حاجات كتير لغاية ما عملتها. مش ممكن تكون أنت ناجي أخويا أبدا، ناجي الولد السهل الوديع اللي كان كله براءة. يا مدحت، الحياة بقت صعبة قوي. بس أنت ناسي إنها ربتك وربت ابنك حمادة، ناسي إنك كنت بتسيبه معاها بالأسبوع. أيوة، بس أي واحدة مكانها كانت هتعمل كده؟ ناسي إنها ربتك. أظن أنا مش مسؤول إن أدفع تمن تربيتها ليا. خسارة، بقيت مادي. الزمن اتغير يا مدحت. الزمن متغيرش ولا حاجة. أنت ليه ماتت فيك النخوة والإنسانية؟ الإنسانية موجودة جوايا يا مدحت، بس بقالها شكل وطعم تاني. احنا في زمن ما بيرحمش. اي انسان دلوقتي طيب وبيعمل الخير بيبقى في نظر الناس ساذج، ما بيعرفش يماين بلغة العصر. خسارة خسارة خسارة، كل ليلة ضيعتها في سهري علشانك، علشان شهادتك الجامعية. كنت فاكر لما هتحصل عليها هتغير من اخلاقك. اي اخلاق كنت عايزها فيا يا مدحت؟ اخلاق الانسان المسالم اللي بتدهسه الناس في المواصلات، ولا أخلاق الموظف النظيف اللي زمايله بيلفقوا له التهم عشان هو نظيف، ولا أخلاق الإنسان اللي بيوعظه وهو بيرتكب المعصية في الخفاء ومتعمد؟ أي أخلاق كنت عايزها فيا يا مدحت؟ أخلاق الإنسان اللي بيحتفظ بأمهات الكتب في مكتبة أنيقة في بيته وهو في حقيقته عنده أمية في مشاعره، ولا الإنسان اللي عنده ازدواجية؟ عايزنا بأي إنسان من دول يا مدحت؟ مين؟ مين اللي فتح الباب؟ انا امينه يا حاج. فين مدحت يا امينه؟ ده انا جاي اسال عليه. خرج من الصبح ولسه ما رجعش، وانا عايزه حد يديني الدواء. انا اديهولك يا حاج. هو فين الدواء؟ على الترابيزه. ياه، كل ده الدواء يا حاجه؟ ربنا يستره، مدحت ظلم نفسه كتير علشاني. على فكره انا زعلانه جدا من مدحت. ليه يا امينه؟ مدحت محدش يزعل منه. ما جاش عندنا من أسبوعين، كل ما اطلبه في التليفون في الشغل يتهرب مني بألف حجة وحجة. اعذري يا أمينة، الله يكون في عونه. أيوة يا حجة، بس كان مفروض يجي يطمني عمل إيه مع النجار اللي بيعمل الموبيل. زمانه جاي دلوقتي واسألي على كل حاجة. تعرفي يا حجة، أنا ما بقاش ناقصني حاجة خالص. حتى الستاير جبتها والبلدة كانت. ما بقاش ناقص غير ان العفش يجي من عند النجار. مبروك مبروك يا بنت. سلام يا حاجة، سلام. مشوار طويل طويل قوي، 5 سنين. نفسي يا حاجة غمض عينيا وفتحها والقاني هنا في الشقة دي مدحت يقول لي صباح الخير يا زوجتي العزيزة، وانا اقول له صباح النور يا معذبني. يا أمينة حبيبتي، بعد 5 سنين انتظار. اديني الدواء يا أمينة. في الأوضة دي تتحط أوضة النوم، وانت يا حاجة تدخل الأوضة الضيقة اللي على المنور. الله، أمينة اديني الدواء يا حبيبتي. الله. أمينة، في الأوضة اللي فيها البلكونة دي يبقى فيها الصالون. يا سلام. أمينة حرام عليك، اديني الدواء بقى. ها؟ لا بقى، لا، كلام ايه الفارغ ده؟ هو ده اللي حصل يا زينة. مش ممكن. احمد ربنا اني كنت في رحلة مع جوزك. ناجي، بقولك ايه، اوعى تكون قلت له اني اشتريت تلفزيون ملون وفيديو. يعني كان هيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يطلب مني ابيعهم، عشان يساهم في العملية. بتضحك؟ تضحك على ايه ناجي؟ مش بيقولوا هم يبك وهم يضحك؟ اهو ده بقى الهم اللي يضحك. بس احنا لازم نتصرف. على الاقل هو اخويا الكبير ويهمنا مصلحته. المهم هنتصرف نعمل ايه؟ على الاقل يعني نلغي الكلام الفارغ اللي مالي دماغه ده. هنلغيه ازاي اذا كان عايرني بان دادا هي اللي ربتني وربت ابني حماده؟ دادا دادا دادا ايه؟ مش كانت بتاخد فلوس على قلبها قد كده؟ انا مسكته امبارح غسلته. والله انا خايفه احسن يخسر نفسه ويخسر امينه كمان خطيبته. لا، هو ما يهموش حاجه من دي. هو ناسي انه بقى عنده 40 سنة؟ 40 سنة يا ناجي، ولا ناسي انه خاطب امينة من 5 سنين؟ تعرف انا لو منها اهد الدنيا على دماغه. أمينة بتحبه يا ناجي، وعلشان كده صبرت عليه المدة دي كلها. طب اسمعي، ها؟ أحسن حل إنك تروح لها. أروح لها وهي هتعمل إيه يعني المسكين؟ قولي لها إنه عاوز يسحب العربون من النجار، قولي لها إنه عاوز يأجل الجواز، قولي لها إنه بيلعب بيها كده، هتأثر عليه وهتخليه يصرف نظر عن إجراء الجراحة، وهي دادة حليمة عايشة وتعيش الأيام الباقية بقى على المسكنات. شوفي بقى غالية، أنا عملت لك فرخة بلدي، إنما إيه هتاكلي صوابع كرعة، وكمان عملت لك لسان العصفور اللي بتحبيه. أنا ماليش نفس، ماليش نفس. يبقى أنت عايزة تزعليني منك يا غالية؟ عيانة، العيا سكاكين بتقطع في جسمي. أنا حاسس بيكي وبتألم لألمك يا غالية، ما هو انت كمان رافضة تاخدي الدواء؟ أنا زهقت من الدواء، من كل الأدوية خلاص. بس دي فيها الشفاء يا غالية. الشفاء من عند الله يا ابني، ونعم بالله، لكن برضك لازم تاكلي علشان تاخدي الدواء. هو يا غالية، هو الدكتور قال لك ايه؟ قال لك هخف ولا هموت؟ انت مخبي عليا ليه يا ابني؟ بعت الشر عنك يا غالية. الدكتور طمني عليكي خالص. والنشر اللي في جتتي ده، بعد ما تعملي العملية في الاسبيتاليا مش هتحسي بأي حاجة خالص. أنا مش عايزة حاجة ولا طالبة حاجة من ربنا، ارقلنا عيش لحد ما تتجوز. أنت هتحضري فرحي وتشيلي ولادي، وبكرة فكرك يا غالية. طب قوم نملك بقى شوية يا مدحت. أنام إزاي يا غالية؟ انت ايه، زهقتي مني ولا ايه؟ انت سهران جنبي بقالك 3 ايام يا ابني، ولو سهرت عمر الباقي كله جنب سريرك. مش هقدر اردلك جزء صغير من الدين اللي في رقبتي يا غالية. دين ايه يا ابني؟ بس يا ما سهرتي عليا انا واخواتي يا غالية. كانت امانة في رقبتي يا ابني. وديك حافظت على الامانة يا غالية. كانت حياتي معاكم وبينكم حلوة قوي. كنت أم عظيمة يا غالية. إيه اللي فكرك بدا دلوقتي يا مدحت؟ افتكرت نفسي، وافتكرت إخواتي ناجي وزينب، افتكرت وإحنا أطفال بنلعب في حجرك، افتكرت الأيام العصيبة يا غالية، الأيام اللي التقيناك فيها الأم الرؤوم اللي بتدينا حنان وأمان. أنتم يا ابني اديتوني أكتر، خلتوني معاكم أسعد واحدة، اتعلمت معاكم الأمومة يا ابني. أنا غالية شفت بعناية تضحياتك، شفتك وانت بتتعبي علشان احنا نرتاح. الحمد لك يا رب. وزمان زمان يا غالية كنت شابة حلوة، رفضت تتجوزي علشان ما هنش عليك عشر بابا وماما. كانوا الله يرحمهم كل شيء ليا في الدنيا يا ابني. لما مات بابا وماما رفضت تسيبينا وترجعي لأهلك في الأرياف، فضلت إنك تعيشي معانا، اديتينا من صحتك وراحتك، كنت بترفضي أشتري لك شبشب تمشي فيه علشان أوفر تمنه لرغيف العيش وتعليم إخواتي. ليه يا مدحت تفتكر كل ده بعد ما مركبتنا رسيت في شط الأمان يا ابني؟ لكن في بحر الحياة الكبير الواسع كانت الأمواج الرهيبة بتحاول تغرق المركبة، وعلشان القبطان كان حكيم وحمله تقيل وصابر، قدر يتحمل ويتغلب على المحن. القبطان ده يا غالية هو انت يا غالية، انت. يا مدحت يا ابني انت متأثر قوي. كان نفسي يبقى معايا اللي انا عايزه يا غالية. انت معك الستر يا ابني، معك الشباب والاخلاق الكريمة. كان نفسي يبقى معايا فلوس اجيب بيها اعظم النحاتين في العالم، اجيبهم هنا في الشقه دي يصنعوا لك في كل ركن تمثال من المرمر يا غالية، علشان كل ركن في الشقه دي شاهد على تضحياتك يا غالية. لا يا ابني ما تقولش الكلام ده، انا كويسه يا ابني، كويسة. سيبيني يا غالية أعبر بدموعي تعبير العاجز عن رد الدين اللي عليه. أنت مش عاجز يا ابني بعد الشر، أنت عملت معايا أكتر وأكتر وأكتر. اللي عملته أنا مش هيبقى زي تضحياتك يا غالية. تضحياتك في سبيل تربية 3 أطفال مات أبوهم وأمهم في حادثة كان ممكن يضيعوا زي اللي ضاعوا كتير قبلهم واللي عاشوا نفس الظروف، لكن انت يا غالية فردت جناحك الحنون عليهم، كنت بتتبالي يوم ورا يوم لحد ما بقى الأطفال رجالة، وعلى الرغم من كده الرجالة عاجزين عن رد جزء ضئيل من الدين اللي عليهم ليكي. ليكي انت يا غالية، لكن لأ لأ انت هتتعالجي يا غالية، انا هديك عمري، بس تفضل بسمتك الحلوة علشان اعيش سعيد في الدنيا ببركة دعواتك يا غالية. ايه الكلام اللي وصلني ده يا مدحت؟ كلام ايه اللي وصلك يا امينة؟ حكاية العملية اللي انت مصمم تعملها لدادة ب3000 جنيه. مين اللي قالك؟ مش مهم تعرف مين اللي قالي. انت ناوي على كده ولا لا؟ ايوه ناوي ان شاء الله. وكمان سحبت العربون من عند النجار؟ ايوه يا امينة. عشان ايه يا مدحت؟ علشان اعمل العملية لدادة يا امينة. وانا؟ انا يا مدحت؟ انت ايه يا امينة؟ انا اللي تحديت اهلي علشانك، انا اللي رفضت خطاب كتير عشان خاطرك يا مدحت، انا اللي فضلت مخطوبالك 5 سنين يا مدحت. ما فيهاش حاجه يا امينه، لما هتستني كمان سنه؟ استنى سنه؟ ايوه، لو انا شايفاك بتجهز مش بتسحب العربون من النجار. مدحت اتكلم يا مدحت، ليه عملت كده؟ الحقيقه انا ما اقدرش اتكلم، لان اللي عملته ده عمل انساني، كنت فاكرك هتشجعيني عليه. اشجعك عليه ازاي؟ خلي نفسك يا مدحت قاضي واحكم باللي يمليه عليه ضميرك. لو انا اختك كنت رضيت تستنى وتصبر على خطيبها 5 سنين؟ كنت رضيت يا مدحت؟ انا عرضت عليك قبل كده امينه ان انا ندخل باوضه نوم واوضه صالون، عرضت عليك العرض ده من 3 سنين وانت رفضتي، صممتي على انك ما تدخليش الا اذا كانت كل الكماليات موجوده، ودلوقتي الظروف اتغيرت ومش ممكن ابدا اروح اتجوز ودادة حليمه تفضل ما تعملش العملية. وانا ذنبي ايه يا مدحت؟ مالي انا ومال مرض دادة؟ امينة ظاهر انا نسيت اقولك، دادة حليمة تبقى ايه بالنسبة لي؟ عارفة يا مدحت، عارفة هي ايه بالنسبة لك. ولما انت عارفة ليه عايزانا نعمل فرح وهي تفضل بعذاب المرض اللعين؟ ليه يا مدحت؟ انا بقى عندي 30 سنة. وفيها ايه؟ كل زميلاتي في الشغل اتجوزوا يا مدحت. كلهم اتجوزوا، كل يوم يبصولي ويبصوا الوهم في صباع ايدي اسمه الدبلة اللي محطوطة في ايدي اليمين من 5 سنين. يا امينة اسمعيني. مش عايزة اسمع حاجة، مش عايزة. كل الناس عارفين اننا مخطوبين لبعض يا امينة. بس مش شايفاك بتعمل حاجة عشان تنقلني من بيت اهلي، اهلي اللي سمعت منهم كلام كتير عشان خاطرك. مش شايفاني بعمل حاجة علشان سحبت 1000 جنيه من النجار؟ لان الحاجة اللي تمنها 1000 جنيه دلوقت بعد شهر واحد هيبقى تمنها 2000 جنيه يا مدحت. وبما انك سحبت العربون يبقى العقد اللي بينك وبين النجار كأنه لم يكن. ولو يا امينة ده ما استدعيش ابدا صورتك وانفعالك علي بالشكل ده. انت بتصرفك ده خليتني اعمل كده يا مدحت. بس في طريقة احسن من كده نناقش بيها الامور. الست اللي حضرتك مستخسرة فيها العملية دي وقعت في تربيتي انا واخواتي بعد موت بابا وماما. كنت انا الكبير، كان عندي 12 سنة، كنا بنصرف 3 جنيه إعانة شهرية من الشؤون الاجتماعية، كانوا 3 جنيه دول هما كل دخلنا يا أمينة. كانت دادة حليمة بتواصل ليلها ونهارها علشان المبلغ ده يكفينا، تصوري؟ دادة حليمة أمينة كفحت علشاننا كتير، كانت بتشتغل غسالة عند الناس علشان أنا وإخواتي نواصل مشوار تعليمنا. الست دي يا أمينة الست العظيمة اللي دفعت كل ده من عمرها، استحالة أبخل عليها وهي مريضة حتى لو طلبت مني أني أنفصل عنك نهائي. مدحت عارف اللي أنت عايزة تقوليه، عايزة تقولي أنك انتظرتيني 5 سنين. هي دي الحقيقة يا مدحت؟ حقيقة أيوة، بس دي كانت مسؤولية فرضها علي القدر، كان لازم أظلم نفسي، كان لازم أضحي بسنين عمري في سبيل راحة إخواتي، خاصة بعد ما استلمت الراية من دادة حليمة الست اللي هدها المرض. يعني أنا ماليش لازمة في حياتك. مين قال الكلام ده؟ الست الشعر اللي قلتها دلوقتي في دادة حليمة. صحيح أنا حبيتك يا أمينة، حبيتك كشريكة اختارها قلبي، لكن قبل حبك كان موجود حب دادة حليمة، وما فيش أي حب مهما كانت قيمته ممكن ينتصر عليه أبدا، حتى أنت يا أمينة. خلصت كلامك يا مدحت. الكلام عمره ما يخلص، بس أحيانا الألم بيبقى أقوى من الإنسان. بس أنا ما جيتش هنا عشان أسمع منك الكلام ده، أنا جيت عشان أدافع عن حق من حقوقي. جيت لك بعد ما شفت أحلام الخمس سنين خطوبة بتموت. وبعدين يا مدحت، ده حليم عندها 75 سنة، وانت بتصرفك ده مش هتقدر تمنع قدر من انه يوصل لها. ده مرض يا أمينة، مرض ممكن علاجه. وليه ما يكونش تمهيد للموت؟ لا، ده حليمة هتعمل عملية وتعيش. ده حليمة عاشت بما فيه الكفاية. ليه يا مدحت؟ ليه عايز تاخد مني فرحتي وسعادتي وتديها لها؟ اي عقل في الدنيا يقول انك محق في اخد تمن جهاز عروسة لسه بتستقبل حياتها وتديه لست بتودع الحياة بعد ما عاشتها؟ اي عقل واي منطق في الدنيا يحكم بكده؟ بعقلي ومنطقي انا يا امينة. تبقى عمرك في حياتك ما حسيت بيا كانسانة. غلطانة يا امينة. ايوه غلطانة. انت يا مدحت يلزمك الجارية مش الانسانة اللي بتصرح لك باحاسيسها. لا يا مدحت لا، أنا عمري ما حسيت إن ليا قلب له حقوق عليا إلا لما عرفتك. أنا معاك يا أمينة، عرفت لون من أصعب ألوان الحب. أنا ضحكت للدنيا لما ارتبطت بيكي، وانت عارفة قد إيه أنا مخلص في حبي. مو عشان إخلاصك ده اتحديت بحبك الدنيا. الفرق اللي بيننا 10 سنين، رفضت عشانك يا مدحت المهندس اللي سافر برا ورجع بفلوس وعربية، كان حاجز شقة فيها كل الكماليات العصرية. رفضت كل الإغراءات اللي ما ترفضهاش أي بنت عاقلة في الدنيا، عشان بحبك يا مدحت، بحبك. مرضتش استعمل المقياس ده، رفضته على الرغم من إن الناس كلها بتؤمن بيه. لكن خلاص يا مدحت، خلاص ما بقتش قادرة، مش قادرة استحمل. ايه يا زينب مالك؟ ما تقعدي خيالتيني. خيالتك مالي؟ اخوك يا ناجي. ماله بقى سمتح؟ سافر البلد النهاردة الصبح. سافر يعمل ايه؟ احنا مش لنا هناك دار قديمة ورثها بابا عن جده. متهيألي الدار اللي ساكن فيها مأزون البلد ده. اهو مدحت اخوك بقى سافر البلد علشان يبيع الدار دي للمأزون. نعم يا ستي. دار ايه اللي حيبيعها مدحت للمأزون؟ دي مبنية بالطوب الني ومتعرشة بالبوص، بس مساحتها بقى 5 قراريط يا ناجي. انت ناسي ان السيد الفاضل مأزون البلد ساكن فيها من 20 سنة، كل سنة بيبعت لأخوك 24 جنيه، بواقع 2 جنيه كل شهر. ما هو المأزون ده بقى هو اللي حيشتريها يا ناجي. يشتريها بإيه؟ هي تجيب فلوس خالص. إذا كان ساكنها باتنين جنيه في الشهر يبقى إزاي حيشتريها؟ بقولك إيه، خليك كويس بقى عشان عايزك. الإيراد هناك في الأرض المباني وصل 8000 جنيه. بتقولي إيه؟ أيوة يا ناجي، ومحدش لاقي. وإذا تعرضت الأرض للبيع في 1000 واحد حيتقدم علشان يشتريها يا ناجي. زينب أنت بتتكلمي جد؟ إلا بتكلم جد. أيوة طبعا بتكلم جد. تبقى فرجت، يعني نصيبي هيبقى 2000 جنيه أقدر أشتري بيهم كده عربية محندقة على قدي. ناجي أنت عاوز تفرسني؟ عربية إيه يا ناجي؟ الله، هو البيع مش هيتم؟ إذا كان أخوك سافر يبيعها علشان يكمل المبلغ اللي هيعمل بيه العملية لدادة حليمة. زينب احنا ورثة في الدار زينا زيه بالظبط. وانت ناسي اننا عملنا له توكيل رسمي يبيح له البيع من ايام ما كنا في الكلية، وكان ساعتها بيصرف علينا. ايوه، بس التوكيل ده كان عشان الايجار بس. بس ممكن التوكيل بقى يخليه يبيع ويقبض واحنا نطلع من غير حاجة. مش ممكن يا زينب. يعني ايه؟ هنفضل واقفين كده عاجزين كده لحد ما البيع يتم؟ اسمعي، انا هسافر البلد دلوقتي. يبقى يستحسن كمان تاخد فتحي جوزي معاك. ليه؟ هو مش عارف السكة ولا مش عارف البلد؟ بس يمكن. ما تخافيش، انا اعرف اخد حقي كويس قوي. مين مين اللي فتح الباب؟ متخافيش يا حاج. مين انتي؟ انتي مين؟ انا امينة. ايه مش عارفة امينة اللي عايزة تجني عليها؟ امينة؟ ايوه امينة. امينة عروسة مدحت. مش باين ان هبقى عروسة يا حاجة. ليه يا ست العرايس؟ عشان انتي ومدحت عايزين كده. احنا بنحبك قوي يا امينة. مدحت بيحبك اكتر من نفسه حبيبتي. لو كان بيحبني صحيح ما كانش سابني مرمية في بيت اهلي 5 سنين. اعذري هي امينة، انت ناسية انه جوز اخواته؟ مش ناسية، بس اخواته اتجوزوا فتحوا بيوت وخلفوا وعايشين مبسوطين. ده حتى ناجي جاب تلفزيون ملون وفيديو. وانت بمشيئة الله هتتجوزي. اتجوز ازاي بس وهو عاوز يعملك العملية؟ العملية ملهاش دعوة بالجواز. انا مش هغرمه حاجة، علشان انا هعمل العملية في الاستبالية مجانا. استبالية ايه بس يا حاج؟ مفيش اي استبالية في البلد فيها علاج لحالتك. ايه؟ ايوه. امال مدحت قال انه هيعمل لي العملية في الاستبالية ليه؟ كذب عليك يا حاج. كذب عليا؟ هو صحيح عايز يعملك العملية، بس عندي دكتور خصوصي. دكتور هياخد فوق 2000 جنيه يا حاجة. قد كده هغرمه؟ تصدقي يا حاجة، مدحت راح سحب 1000 جنيه اللي دفعهم للنجار، باع الموبيليا يا حاجة. باع الموبيليا؟ ومش هتجوز؟ لا لا، انتوا لازم تتجوزوا، انا حياتي ما عادلهاش لزوم. نتجوز ازاي بقى اذا كان سافر البلد النهاردة عشان يبيع الدار ويكمل تمن العملية؟ يبيع البيت كمان؟ تصوري قد كده؟ قد كده حقف في طريق سعادته يا بنتي؟ وانتي ما ترديش بالظلم يا حاج، ما ترديش تظلمينا، احنا لسه عايزين نعيش حياتنا. لا لا يا امينة، لا، بسببك انت يا حاجة اخواته هيقعوا معاه في مشاكل، عشان كل واحد منهم عايز حقه في الدار، دار ابوهم. زينب نفسها قالت لي بعضمة لسانها ان كنت بتشتغلي ومفيش اي قانون يقول انك لما تتعبي تتعالج على حساب الناس اللي كنت بتشتغلي عندهم. وناجي ناجي بقى سافر لاخوه البلد عشان نصيبه في الدار. ويمين عالم ناجي شاب متهور ويمكن يعمل لاخوه اي حاجة كده ولا كده، تبقى انت السبب. سافر لهم البلد حالا ودلوقت. وسفري هيعمل ايه يا حاج؟ قول لهم انا مش عايزه اتعالج. انت ان كنت خايفه لا يقع في بعض ارفضي تعملي العمليه. ايوه يا بنتي انا عارفه. وخلي مدحت يرجع العربون للنجار. حاضر. بس لما يرجع اوعى تقولي له اني جيت لك هنا هون وقلت لك اي حاجه يا حاج. حاضر. متشكره شكرا جدا. ودلوقت مش عايزة حاجة قبل ما امشي؟ ايوة يا بنتي عايزة. عايزة ايه؟ عايزك تجيبي للترابيزة اللي عليها الادوية وتحطيها جنب السرير هنا، وتدخلي المطبخ تعملي لي فنجان قهوة سادة. ناجي. ايوة ناجي. انت جاي تعمل ايه يا ناجي؟ جاي اوقف البيع لانه باطل يا مدحت. انا معايا توكيل منكم. توكيل مزور والبيع باطل. اخلص. ايه ده؟ انت بتضربني يا مدحت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حصلت انك تقول عليا مزور؟ انا اللي عشت طول عمري نضيف. يعني لو اعرف ان البيع هيبقى فيه دوشة كده ما كنتش وافقت على الشراء ابدا يا سي مدحت. اسمع يا شيخ سيد. نعم. انا ليا ورث في الدار دي زيه بالظبط، وححملك المسؤولية قدام القانون. مسؤولية ايه يا ابني؟ مسؤولية شراء الدار، لان البيع تم من غير موافقتنا. يعني اشتريت من اخوك بعد ما وراني توكيل رسمي منك انت واختك؟ ايه التوكيل ده؟ عملناه ايام ما كنا طلبة لسه في الكلية، ايام ما كنا في حاجة للي يصرف علينا يا شيخ سيد. يعني بتعترف بفضل اخوك عليكم؟ ايوه، بس انا عايز اعيش حياتي انا كمان. اسمح لي اقول لك انك غلطان لاخوك الكبير، غلطان غلط جامد قوي. ما هو ده تمن تربيتي له، وتمن سهر دادة حليمة عليه وهو صغير. الآية انعكست عند ولاد البندر يا عم الشيخ سيد. بقوا بدل ما يشكروا يلعانوا ويعضوا الإيد اللي تمدت لهم بالخير. لك حق يا ناجي، لك حق يا أستاذ ناجي اللي درست القانون. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا هي الدنيا جرى فيها إيه يا ناس؟ يا عم سيد، نعم، أنا يكفيني تمن الجراحة بس. أنا بعت الدار للشيخ سيد ب5000 جنيه، يكفيني منهم 2 بس حقي. وانت واختك اللي بعتتك ورايا خدوا التلاتة حقكم، حقكم اللي انت جاي تطالب بيه. وانا 1000 جنيه اللي سحبتها من النجار على 2000 جنيه هعمل بيهم العملية. الله يكرمك يا ابني، الله يكرمك ويبعد عنك كل شر. بس ناجي، انا استسمحك برضو في 500 جنيه من نصيبكم، علشان انت عارف هبقى محتاج لمصاريف نسرية، اكتب بيهم شيكات على بياض هردهم لك بعد ما يتم اجراء الجراحة. كفاية يا مدحت، كفاية ارجوك. شوف يا ابني، اصلك رد عليك وخلاك بكيت من كلام اخوك، لانه شيطان اللي اتدخل بينكم. مدحت خلاص يا شيخ سيد، اديني التوكيل القديم، وطالما اخويا ناجي جه يبقى برضو يستحسن يمضي معايا على عقد البيع. مدحت اخويا اديني ايدك ابوسة. ناجي، ناجي، انت بتعيط يا ناجي؟ انا مش عارف عملت كده ليه. انا كنت واثق من ان ناجي الانسان اللي جواك هينتصر على ناجي اللي لوثته المدنية المزيفة. بالحضن يا ناجي، بالحضن يا اخويا. يا ست ام حسين، يا ست ام حسين، قفل بقى على السيره دي، خلينا نسمع من اللي بينادي. يا ست ام حسين. مين؟ مين اللي بينادي؟ انا زينب يا ست ام حسين. ست زينب، اهلا اهلا، اتفضلي يا اختي اتفضلي. قولي لي يا اختي. ايوه يا اختي. ما تعرفيش اخويا مدحت جه من البلد ولا لسه؟ لا يا ست زينب، علشان انا لسه جايه من امبابه، من عند بنتي. قولي لي، انت مش معاكي مفتاح الشقه؟ ايوه امال يا اختي. طب ممكن يا اختي تجيبيه وتيجي معايا تفتحي، علشان اكلمه في التليفون واتصل بيه في البلد. وانتي يا ست زينب، ايه؟ مش معاكي مفتاح للشقه؟ كان معايا يا اختي، بس مدحت اخده من ايام ما زعلنا مع بعض. طيب دقيقه واحده اجيبي المفتاح من جوه واجيلك. ده ده يا ساتر، اعوذ بالله، هو المفتاح مش عاوز يفتح ليه؟ بالراحه يا ام حسين، وسمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوعى تكوني يا اختي غلطانه في المفتاح يا ام حسين. ايه غلطانه ازاي؟ اهو فتح اهو. يا دادا حليمه مش في الشقه ولا ايه؟ ايه مش في الشقه ازاي بقى؟ انا سايباها هنا الصبح، تعالي ندخل لها يمكن تكون هنا ولا هنا. تقرير الطبيب الشرعي. يا ترى في ايه يا حضرة الضابط احمد؟ بيقول ان الوفاة تمت نتيجة لتناولها مشروب ساخن مخلوط بالسم. يعني تفتكر انها انتحرت؟ ده احتمال غير قائم بالمرة. اولا لان الست دي كانت مريضة وما تقدرش تتحرك من على السرير. ثانيا المشروب اللي شربته اتحط فيه نوع من السم قبل الطهي، وده في حد ذاته يخلينا نجزم بان الوفاة جنائية. بدليل اننا لقينا فنجان القهوة الفارغ على الترابيزة جنب السرير. يعني تقصد ان اللي عمل لها القهوة هو القاتل الحقيقي؟ تمام يا فندم. لا ما اظنش يا حضرة الضابط احمد، انا استبعد الاحتمال ده، لان الجاني ما وصلتش به السذاجة الى حد انه يسيب فنجان القهوة الفارغ مطرح الجريمة. يا فندم الخوف احيانا بيشل تفكير المجرم. لا لا لا، ده في جرائم السرقة العادية او الحاجات التانية غير القتل. طيب سيادتك شايف ايه؟ الست دي كان مفروض تعمل الجراحة يوم الخميس، يعني بعد بكرة. تحرياتنا يا فندم أثبتت فعلا إن المدعو مدحت قام بتسديد عربون قيمته 1000 جنيه لإدارة المستشفى وده واضح في السجلات. انا ما قلتش ان مدحت هو اللي ارتكب الجريمة. تحرياتنا يا فندم اثبتت انه اختلف مع اخواته بخصوص تدبير المبلغ. كمان ما تنساش خطيبته امينة. مدحت اخويا عامل ايه يا ناكي؟ ما بيتكلمش وصايم عن الاكل. طب ممكن ابقى اروح اطل عليه؟ ما تروحيش دلوقتي يا زينب، استني كمان يومين. هو لسه زعلان مني؟ زهقان من الدنيا كلها. طب والتحقيق عمل ايه في التحقيق؟ لسه ما وصلوش للقاتل. وتفتكر مين اللي ممكن يكون قتل دادا حليمة؟ مجرم ملوش قلب، انسان معدوم الضمير. تصوري يا زينب، تصوري انا حاسس بان ضاع مني حاجة كبيرة قوي بعد موت دادا. صحيح احنا غلطنا اللي ما وقفناش معاه من الاول. طب انا عاوز اعرف حاجة، ايه اللي خلاهم بس يفتكروا انها اتقتلت؟ مش يمكن انتحرت؟ وهي كانت بتقدر تتحرك من على السرير عشان تنتحر، وتنتحر ليه؟ انت ناسي ان امينة راحت لها الشقة بعد ما مدحت اخوك سافر البلد، وعرفتها ان مدحت روح البلد علشان يبيع الدار ويكمل تمن الجراحة. وفيها ايه انها قالت لها؟ فيها ان دادا حليمة كانت فاكرة انها هتعمل العملية في المستشفى مجانا. ايه؟ ايوه مجانا. وامينة خطيبة اخوك راحت زارتها وقالت لها ان مدحت سحب العربون من النجار، يعني فهمتها انها هتبقى السبب في تعاسة مدحت وتعاستنا كلنا. فاهم يعني ايه؟ طب وليه ما قلتيش الكلام ده في التحقيق؟ خفت على اخوك وسمعته اناكي. تبقى امينة هي اللي عملت القهوة لدادا حليمة. التحريات أثبتت أنك فعلا كنت في الشقة مع دادا في اللحظة اللي تمت فيها الوفاة. يا فندم أنا ما بنكرش أني كنت معاه. يعني أنت اللي عملت لها القهوة مش كده؟ أيوة، لأنها طلبت مني كده. هي دي العلبة اللي كان فيها البن؟ لا، العلبة دي ما كانتش في المطبخ خالص. أمال البن اللي عملت منه القهوة لدادا حليمة كان في إيه؟ كان في بطرمان إزاز، كان يدوب فيه تلقيمة واحدة. وقولي لي أنت كنت رايحة تزوريها ليه؟ كنت متعودة أزورها دايما طول مدة مرضها. طب إيه رأيك بقى، خطيبك قال إنك ما زرتهاش إلا مرة واحدة أو اتنين تقريبا. كنت رايحة أسأل على مدحت. بس مدحت كلمك في التليفون قبل ما يسافر وقالك هو رايح فين. ثم قوليلي انت جبت المفتاح منين؟ انا يا فندم كان معايا مفتاح للشقه عمله لي مدحت قبل مرض دادا حليمه. طيب كان مديلك مفتاح ليه؟ عشان كنت متعوده اروح اطبخ له، وكان بيصادف ان دادا ما بتبقاش في الشقه، عشان كده مدحت عمل لي مفتاح. استاذ مدحت، العلبه دي هي اللي كان فيها البن؟ أيوه هي، أنا كنت لسه شاري كيلو بن محوج. أنت كنت متعود تشرب بن محوج؟ لا، ما كنتش بشرب خالص، وكل البن اللي عندي علشان دادا حليمة الله يرحمها. أم حسين كانت عارفة أن البن اللي في المطبخ علشان دادا حليمة؟ أيوه. العلبة دي لقيناها في المطبخ فاضية، ليه ما لقيناش في المطبخ البطرمان الإزاز اللي قالت عليه أمينة خطيبتك؟ يا أم حسين. إيوة يا سعادة البي. اليوم اللي رحت فيه تزوري بنتك في مبابة كان معاكي مفتاح شقة الأستاذ مدحت؟ إيوة يا سعادة البي. أخدتيه معاكي وانت رايحة لبنتك؟ إيوة يا سعادة البي، المفتاح شبكه بتبرى مع مفتاح شقتي، والاتنين ما بيفرقوش رقبتي. طيب ابنك حسين لما طلب منك إنه يتجوز كان حاطط عينيه على واحدة معينة؟ إيوة يا سعادة البي، حسين ابني بيشتغل في مصنع نسيج في شبرا الخيمة، وقصاد المصنع يا سعادة الباه واحدة فتحة كشك صغير بتعمل فيه شاي للعمال. الست دي بقى يا سعادة الباه ليها بنت اسمها سماسم. شغلت حسين ابني شوية أيام، وبعدين لدرجة انه كان بيتخانق معايا عشان استلف له فلوس ويتجوز بيها يا سعادة الباه. والأيام اللي فاتت دي ما كانش بيجيب سيرة سماسم قدامك؟ ولا كان بيحب سيرة الجواز خالص يا سعادة البي. يعني تفتكري انه كان صرف نظر عن الجواز؟ ايوه يا سعادة البي. طيب يا ست ام حسين، شكرين قوي، مع السلامة. انت يعني ما عنتوش عايزيني تاني يا سعادة البيه؟ لما نحتاج لك يا ست هنبقى نبعتلك. مع السلامة. شويش حسين. أفندم يا سعادة البيه. ناديني حضرة الضابط أحمد. حاضر يا فندم. في تطورات حصلت في القضية. مدام زينب. أيوة فندم. أرجوكي تفتكري كويس قوي يوم ما روحت بيت أم حسين، إيه اللي حصل بالظبط؟ سيادتك تقصد يوم الحادثة؟ أيوة. أرجوكي افتكري كل حاجة من ساعة ما دخلت البيت لحد ما جت معاكي أم حسين وفتحتوا الشقة واكتشفتوا أن دادة حليمة مقتولة. اللي حصل أني قلقت على أخواتي فيها حاجة دي، قلت أروح أشوفهم ما رجعوش من البلد ليه. على فكرة ده كله أنا مش عايزه، أنا عايزك تحكي لي بس لما طلبت المفتاح من أم حسين كان المفتاح معاها ولا كان جوه الشقة؟ المفتاح ما كانش معاها، بدليل إنها طلبت مني أنتظرها لحد ما تدخل تجيبه من جوه. أنا مش كذابة يا سعادة البيه. أمال ليه كذبتي وقلتي إن المفتاح كان في صدرك؟ نسيت يا سعادة البيه، نسيت. أنا ست كبيرة ونسيت. نسيتي ولا كنت عايزة تتسطري على ابنك؟ ابني، ابني أنا يا سعادة البيه. أيوة ابنك حسين. مش ممكن، مش ممكن ابني يقتل يا سعادة البيه، مش ممكن. أنت تعرفي إن ابنك اتجوز يا ست أم حسين؟ إيه؟ ابني؟ ابني اتجوز؟ ابني ما معهوش فلوس عشان يتجوز يا سعادة البيه. لا يا ستي، ابنك اتجوز وكان قاعد عند حماته مؤقتا، كان منتظر ان مدحت يدخل السجن عشان يسكن الشقة هو بداله. تعال معايا كلمهم يا سمدحت. هما مين دول اللي كلمهم يا ام حسين؟ النيابة يا سمدحت. ابني ما قتلش ابدا يا سمدحت. تأكدي يا ام حسين ان كان ابنك بريء حيطلع براء. وانت تصدق برضو يا سمدحت إن ابني يقتل الست الطيبة دي؟ أنا ما عدتش بصدق حاجة خالص يا أم حسين. يعني إيه؟ يعني يا سمدحت ابن البكري يضيع في شربة مية؟ ابنك ضايع طول عمره يا أم حسين، ليه جاية دلوقتي تمنعيه من الضياع؟ حسين يا ابني، حسين اوعى تقول لي يا ابني إنك قتلت. حسين اوعى تقول لي. يا أم اسمعيني، اكذب علي، اكذب علي يا عصيم، قل لي، قل لي انك بريء. انا فعلا بريء يا امي. ايوه انا بريء. امال ليه قابضين عليك؟ ليه يا حسين؟ ليه بس؟ بقى حسين ابن ام حسين اللي طول عمرها عاشت في الحته، انا عبالي قسم لها بربنا يحصل لها كده، ليه عايز تحرمني من ظلك؟ ليه بس وتفضحني في الحته؟ جاي دلوقتي تقولي الكلام ده يا امي؟ يعني ايه؟ قولي يعني ايه؟ قتلت؟ ايوه انت قتلت. ما حصلش. امال مين اللي قتل؟ ما عرفش. مين اللي سرق المفتاح من والدتك وعمل عليه نسخه؟ هما ما عرفش. مين اللي كان فاكر ان دادا حليمه هتموت ومدحت هيدخل السجن لانه هيتهم بقتلها؟ مش انا يا سعاده البيه، مش انا. ليه تسيبوا المشتبه فيهم كلهم يتحققوا معايا انا؟ انا بني ادم غلبان يا سعاده البيه. حسين، حسين سبق قبل كده يا حسين انك طلبت من والدتك تطرد مدحت من الشقه. طب وتطرده ليه؟ علشان كنت جايب ناس هيدفعوا خلو رجلي 7000 جنيه. ما افتكرش ان ده حصل. ووالدتك وافقت؟ رفضت يا سعاده البيه. انت لسه بتحب سماسم يا حسين؟ موضوع حب لسماسم يا سعاده البيه ملوش دعوه بالقضيه. موضوع حبك لسماسم هو المفتاح يا حسين. انا مش فاهم، مش فاهم ليه حضرتك بتربط بين القتل والحب. هو انت اللي بتحقق معايا ولا انا اللي بحقق معاك يا حسين؟ انا مظلوم يا سعاده البيه. انت ارتكبت جريمه القتل عشان كنت حاطط عينك على الشقه اللي ساكنها مدحت باتنين جنيه ونص، ولا لا؟ احط عيني عليها ازاي اذا كان مدحت ساكنها؟ ما هي الظروف ساعدتك يا حسين. الظروف طول عمرها ملطشه معايا يا سعاده البيه. علشان تفكيرك غلط يا سعاده البيه. انا بريء. انت متهم بالقتل، تبقى بريء ازاي؟ طب وهقتلها ليه يا سعاده البيه؟ علشان كنت عاوز تاخد الشقه يا سعاده البيه. يا حسين ما تخلينيش استعمل معاك اسلوب تاني. انت اللي خنقت الست حليمه بالفوطه ولا لا؟ اتكلم. ها؟ خنقتها بالفوطة أيوة ولا لا؟ فوطة؟ أيوة خنقتها بالفوطة. يعني هي اتقتلت بالفوطة؟ وكنت فاكر إن مفيش حد في الدنيا أذكى منك يا سعادة البيه. كنت فاكر إن مدحت حيتهم ويدخل السجن والشقة تفضلك. أنا ما خنقتهاش بالفوطة. خبيت الفوطة فين؟ اتكلم. يعني ست حليمة ماتت مخنوقة بالفوطة يا سعادة البيه؟ خبيت الفوطة فين بقولك؟ لا يا سعادة البيه لا، أبوس إيدك تدور على الفوطة. أنا بريء، أنا ما قتلتش بالفوطة يا سعادة البيه. أمال قتلت بإيه؟ اتكلم. أنا كنت هقتل بالسم. السم اللي حطيته في البن يا حسين؟ أيوة أيوة أيوة يا سعادة البيه، بس أنا ما خنقتش بالفوطة. ومين قالك إنها ماتت مخنوقة بالفوطة يا حسين؟ ها؟ ست حليمة شربت السم، السم اللي انت حطيته في برطمان البن يا ناصح. ما تبصليش كده يا أم. وإيه تعمل النظرات في واحد زيك ماتت فيه الإنسانية؟ صدقيني يا أم، صدقيني، أنا بعد ما حطيت السم في البن المحوج بتاع ده حليمة، ضميري أنبني، رجعت الشقة تاني عشان أرمي البن. ضميرك. لكن ست أمينة كانت سبقتني وعملت فنجان القهوة لدادة. خلاص خلاص، الكلام ده ما منوش فايدة. سامحيني يا أم. أسامحك؟ أنا جاية لك هنا في السجن عشان أقول لك إني بريئة منك ليوم القيامة. ليه تتبري مني؟ أنا خدت أعدام يا أم، خدت أعدام. ليه يا أم ما تدنيش سماحك عشان ينفعني هناك؟ الإعدام شوية عليك، شوية على اللي زيك. غلطة ندمت عليها يا أم. غلطة إيه يعمل الندم في السمعة السيئة اللي حتتركها لإخواتك البنات؟ يعني مش عايزة تسامحيني يا أم، حتى قبل الإعدام. سامحتك كتير، كنت بتسرقني وسامحك، كنت بتضربني وسامحك، لكن في القتل ما اقدرش اسامحك. واسامحك ازاي تقتل روح بريئه؟ حرم ربنا قتلها وسامحك. صباح الخير يا زينب. صباح الخير يا امينه. اتفضلي ادخلي. ايه واقفه كده ليه؟ معلش يا زينب، انا جايبه لك الشنطه دي عشان توصليها لمدحت. فيها ايه الشنطة دي يا امينة؟ فيها الهدايا اللي جابها لي مدحت من يوم ما اتخطبنا لبعض لحد دلوقت. ليه يا امينة؟ عشان مدحت مش عايزني يا زينب. ومين قال ان مدحت مش عايزك؟ انا حسيت اني اسأت اليه بتصرفي مع دادة حليمة الله يرحمها. انا شايفة يا زينب إني مدحت إنسان أكبر مني. أمينة افهميني يا أمينة، مش أنت بس اللي غلطتي، إحنا كلنا بنغلط، ومدحت قلبه كبير كبير قوي وبيسامح. يا أمينة مدحت خلاص دفع الفلوس للنجار علشان يعمل الموبيل. يا أمينة في الحقيقة يا أخويا أنا مش عارف أنا جاي عشان أعزيك ولا عشان اعزي نفسي. جاي ومعاك الندم يا ناجي، مش كده؟ ايوه. اخساره دايما نصحى متاخرين، نلطم الخدود ونقول يا ريتنا. طبيعه البشر يا مدحت. ابدا، دي طبيعه الناس اللي مش عايشين حياتهم بعمق، الناس اللي ضلوا الطريق وفاتتهم البركه وسافرت. ده حليمه هتعيش في القلب طول العمر يا مدحت. هتعيش ايوه، بس بعد ايه؟ بعد ما فوتوا عليا فرصه العمر في اني ارد لها جزء صغير من الدين اللي في رقبتنا كلنا. لما اختلفنا بسبب علاجها استغل الغريب الظروف وضيع علينا الفرصه. مدحت ده قدر ومكتوب. بعد موت أبوك وأمك ما حسيتش بالفراغ اللي أنا حاسس بيه دلوقتي، على الرغم من أني بقيت راجل عندي 40 سنة، إلا أني زي الطفل اللي ضاع من أمه في وسط الزحام ومحتاج ليها علشان تصحيني الصبح وتودعني لحد الباب وأنا رايح الشغل. دعواتها كانت بتحميني من كل شرور الدنيا، كانت بتغسل عني كل الأهات. كل إنسان فينا ناجي محتاج لأم تحرسه من الانحراف وتديه الأمان في حياته وتملى عليه المكان اللي هو عايش فيه بركة. صباحية مباركة يا عروسة. صباح الخير يا حبيبي. ايه الورد اللي في شقتنا ده كله؟ الناس اللي بيحبوك كتير قوي يا مدحت، حتى وكيل النيابة بعت لك بوكي ورد. صباح الخير. ناجي. صباح الخير مدحت. انا صحيح ما جبتش ورد، لكن جبت لك اللي اهم من الورد. ادخلوا يا رجالة. يا ساتر. الله، ايه ده ناجي ده؟ حطوه هنا يا رجالة، حطوه في الركن ده. اي خدمة تانية يا سعادة البيه. الف شكر يا ريس حنفي. مع السلامة. ايه ده ناجي يا اخويا ده؟ اتفضل اكشف القماش اللي عليه وانت تعرف. ايه ده؟ تمثال من المرمر لدادة حليمة. يا سلام، دفعت فيه كل ما املك للفنان اللي عمله. فعلا الخالق الناطق دادة حليمة. ومين اللي عمله ناجي؟ مين الفنان العبقري اللي عمله؟ اللي عمله يا مدحت انسان انت اديته درس في معنى الوفاء. اللي عمله انا يا مدحت. انت قد ايه انت رائع يا ناجي. زينب اختك اشترت المونة وانا مسكت الازميل. تعرف يا مدحت، وانا بعمل التمثال ده كنت بفتكر كل مواقف دادة حليمة، عشان كده قدرت اعمل تمثال يشيل ملامح الام الطيبة. انا بقيت فنان يا مدحت. مبروك مبروك يا ناجي. مش انت وحدك يا سي ناجي. ما تزعليش يا ستي، انا وانتي. في الحقيقة بقى احنا كلنا فنانين، بس احيانا بتغرينا الحياة وتبعدنا عن طريق الخير، والشاطر هو اللي بيتدارك خطأه ويتعلم منه. أعداء للحب. ولكن قام بالتمثيل أحمد زكي، فريدة مرسي، حسن موسى، محمود العراقي، نظير عبد الجابر، اعتدال المصري، ليلى صابونجي، جمال زغلول، بالاشتراك مع روحية خالد. هندسة صوتية محمد أبو طالب. مخرج مساعد إيمان يحيى. أعداء للحب. ولكن إبراهيم عبد الرازق، أحمد أبو زيد.